بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه الآية لها مدلولات عظيمة نقف عند بعض منها. الأول، اثنتان تفرد الله بهما ولم يأذن لأحد من خلقه أن يؤتاها، الخلق والرزق. فكما أنه لا خالق إلا الله فإنه لا رازق إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الأمر الثاني، أن كثرة الرزق لا تدل إطلاقا على صلاح العبد، فإن القرشيين قالوا كما قال الله، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أجابهم الله بقوله، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبر الله جل وعلا أن وفرة العيش لا تدل بالضرورة على أنهم قوم متقون. الأمر الثالث، أن الله جل وعلا فضل عباده بالرزق وتحكم في تقسيم رزق عباده ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. قال الله، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الأمر الرابع، أن الرزق يقال له أحياناً رزق وأحياناً قوت، فما يختص بالبدن من غذاء يطلق عليه قوت، وما هو أعم وأشمل يسمى رزقا. والأمر الذي بعده، أن الرزق قسمان، رزق أبدان وهذا يؤتاه البر والفاجر والمؤمن والكافر، ورزق معارف وعلوم بالله العلي القدير وهذا لا يؤتاه إلا من وفقه الله جل وعلا لمرضاته ورحمته. وكما سمى الله جل وعلا ما يناله العباد في الدنيا رزقا، سمى الله جل وعلا الجنة رزق وهي أعظم الرزق. فلما ذكر الله المؤمنين وخاتمة أعمالهم ودخولهم جنة ربهم قال جل شأنه، قد أحسن الله له رزقا. وقال جل وعلا في صاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فسمى الله جل وعلا كذلك نعيم الجنة رزقا، وأخبر أنه لا نفاد له، أي لا انقطاع له ولا انتهاء. إذا تبين هذا كله وجب على المرء أن لا يتكل ولا يعول على أحد أن يؤتيه إلا ربه تبارك وتعالى، كما قال ربنا، فابتغوا عند الله الرزق. وهذا كذلك مثل الأول، يحتاج إلى قلب يعلم الله حقا ويعرف ربه، يعرف الله حقا حتى يعظم توكله على خالقه جل شأنه.